ضليت معه أخي بيتي شفته بيد اللي بقى صباعه قربت صوبه عالهدى بقى إقشاعه ليش تلق رد ورجع لموضع ليش تلق وداعوا أرمل القلب بعد وداعوا وقال لي اصطفل قلبك رجع على موضعه قربت من قلبي جفل مني ونفر قال لي معك مبروح رجعني معه عليكي من حمل السلام